بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر المحجلين وعلى من سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. سألناكم ما هي التقوى؟ ما هي الغاية التي من أجلها فرض الله الصيام على الأمة الميمونة المباركة؟ التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وهذه هي حقيقة التقوى. سأل سائل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ فقال له: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: وماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، أي ابتعدت عنه. قال: ذاك التقوى، هذه التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب الجليل وصاغه هذه الصياغة البليغة فقال: خل الذنوب، خل الذنوب، أي اترك الذنوب والمعاصي، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. سئل طلق بن حبيب عن التقوى فقال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ما أحوجنا والله إلى هذه المعاني في هذه الأيام، أيام الفتن التي تموج بنا كموج البحار الهائجة المظلمة. التقوى هي أن تعمل أيها الحبيب اللبيب وأيتها الفاضلة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. سنظل معا في بستان التقوى إن شاء الله تعالى في الليالي المقبلة. رزقني الله وإياكم تقاه، ولا حرمني الله وإياكم هداه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير. يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير. فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان، فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان، بالنور تجلى البرهان. يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير. يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير في مفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير.